الوجه الثاني يبدأ حالا. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أي غير ردة أو ببغي أي قطع طريق لئلا يتكرر ما يأتي أو بصيالة أو حرابة أو شهادة وارثه بما يوجب القتل أو قتل العادل الباغي وعكسه كقتل الباغي العادل ورثه لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث ولا ورث الرقيق ولو مدبرا أو كاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ولا يورث لأنه لا مال له ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران للأب نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم ومن أعتق عبدا أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد أو أعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه الولاء لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهما لما تقدم فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أي باشرنا عتقه أو عتق عليهن بنحو كتابة أو أعتقه من أعتقنا أي عتيق عتيقهن وأولادهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يصابه ولا يورث فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ولو مات ابن السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم ملك فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء وتسمى مسألة القضاء. يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها. كتاب العتق الصفحة 66 بعد 200 هو لغة الخلوص وشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من أفضل القرب لأن الله تعالى جعله كفارة القتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به وعكسه بعكسه، فيكره عتق من لا كسب له، وكذا من يخاف منه زنا أو فساد، وإن علم ذلك منه أو ظن حرم. وصريحه نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك. وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك. ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه، ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته. ومن ملك ذا رحم محرم عليه العتق بالملك، ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، ولا يبطل بإبطال ولا رجوع، ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره. باب الكتابة، وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. وشرع بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم يصح السلم فيه مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر. وتسمى الكتابة مع أمانة العبد وكسبه لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وتكره الكتابة مع عدمه أي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس. ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف، وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد، وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر. ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق ويملك كسبه ونفعه. وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة. ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، ولأنه قن ما بقي عليه درهم، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء. فإن أدى المكاتب له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له أي للمشتري. وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا. فإذا حل ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ، كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن، ويلزم انتظاره ثلاثا لنحو بيع عوض. ويجب على السيد أن يؤدي إلى أن وفى كتابته ربعها، لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم مال الله الذي آتاكم، قال ربع الكتابة، وروي مرفوعا عن علي. باب أحكام أمهات الأولاد، الصفحة 67 بعد 200. أصل أم أمها، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل. إذا أولد حر أمته ولو مدبرة أو مكاتبة، أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء يسير منها، أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الإبن وطئها، قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا

وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب. ويسمى العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة. ويسمى بالمسجد ذكره ابن القيم. ويسمى أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة، والثاني الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ولا يصح النكاح ممن لا يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، ولأمته عتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو رضيت. ويصح النكاح من هازل وتلجئة ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته. وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة، فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإجاب للإعراض عنه، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إنام. فصل. وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه، تزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها، وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها. ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. فصل. الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، وإلا المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب إذا تم لها 9 سنين، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كثيب دون 9 لعدم اعتبار إذنهم، أو كالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهم لأنه يملك منافع بضعهن، وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال بكرا كانت أو ثيبا، ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة، ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا، ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما، لحديث أبي هريرة مرفوعة تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره، رواه أحمد. وإذن بنت 9 معتبر لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد. ومعناه في حكم المرأة وهو أي الإذن صمات البكر، ولو ضحكت أو بكت، ونطق الثيب بوطئ في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. انتهى الشريط 21 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 22.